يقول عندي امتحانات الأسبوع القادم تبدأ يوميا قبل 10 دقائق من أذان العصر. الحاصل أنه بيقول أنه الامتحان للأسف بيبدأ قبل 10 دقائق من أذان العصر وينتهي قبل ساعة من أذان المغرب. طيب هل علي ذنب إذا صليت العصر بعد 2 ساعة من أذانه؟ وهل أستطيع أن أصليه قبل 5 دقائق حتى لا أضطر إلى صلاته في الوقت الضروري؟ أم ماذا أفعل علما وأنني أستطيع الخروج من القاعة في مدة الامتحان؟ أفيدونا. أقول لا يجوز أن تصلي قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة، هذا أولا. يعني ما لم يدخل الوقت فلا تجوز الصلاة، وأنت محبوس في قاعة الامتحان، والحمد لله أنك تخرج قبل أذان المغرب بساعة، فأظن والله تعالى أعلم أن في هذا الوقت لم يدخل وقت الكراهة بعد، لأن وقت الكراهة تقريبا يكون قبل المغرب بحوالي نصف ساعة أو ساعة لربع على الأكثر، فما دامت الشمس بيضاء لم تتحول إلى الاصفرار فلا حرج عليك إن شاء الله. ثم لو تأخرت رغما عنك لأنهم لم يأذنوا لك بالخروج من قاعة امتحان قبل ذلك، فأنت في حكم المحبوس حتى لو صليت العصر قبل المغرب بخمس دقائق فقط. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر، ركعة واحدة فقط، لمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. أما إنك تصلي قبل الأذان ولا بدقيقة لا يجوز، لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فصلى به مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، ثم قال الوقت بين هذين، يعني لا يصلح قبل ولا يصلح بعد، فالذي يصلي قبل الوقت صلاته باطلة. وقد أجمع العلماء على أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فلا يجوز أن تتقدم على الوقت ولا بدقيقة كما قلت.